إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فإنه من المتعين على كل عبد من الذين وحدوا الله عز وجل أن يعرف أسماء الله وصفات الله عز وجل فإنه لا يتم توحيد العبد إلا بالإيمان بالأسماء والصفات أن يؤمن أن لله الأسماء الحسنى والصفات العليا والذين يعطلون الله عن صفاته أو يريدون إلها بلا صفات هؤلاء يعبدون عدما يقولون لا نصف الله بشيء إذا قلت إن الله يسمع ويغفر وأنه سبحانه علي فوق كل شيء قالوا إنك بهذا شبهت الله بخلقه لأن المخلوق يسمع ولأن المخلوق يبصر إذا أثبتت لله السمع فقد شبهت الله بالمخلوق هكذا ادعوا وكذبوا بل إن الله سبحانه يتصف بالصفات التي تليق بجلاله ليس كمثله شيء فإنك إذا أثبتت صفة السمع لله أو صفة البصر هذا لا يعني أنك تثبت سمعا كسمع المخلوق أو بصرا كبصر المخلوق لأن الله ليس كمثله شيء فإذا كان هناك التباين بين المخلوقين أو بين المخلوقات فكيف بالتباين بين الخالق والمخلوق فإن الدواب من الحيوانات ومن غيرها لها سمع، ولكن هل سمع هذه الدواب كسمع الإنسان؟ هل سمع الإنس كسمع الجن؟ تتباين. فكيف بالخالق سبحانه؟ إنك تعتقد التباين بين هذه المخلوقات، فكيف لا تعتقد التباين بين الخالق والمخلوق؟ فالواجب على كل مسلم أن يعتقد أن الله يتصف بصفات الكمال والجمال، وأن يعتقد أن الله منزه عن كل نقص، وأن هذه الصفات هي على درجة الكمال لا نقص فيها بأي حال من الأحوال، وأن هذه الصفات لا تماثل أبدا بأي وجه من الوجوه صفات المخلوق حتى وإن اشترك في اللفظ والمعنى. فإذا أثبتت لله صفة السمع وقلت إن الله يسمع، وكذلك قلت إن المخلوق يسمع، نعم هذا اشتراك في اللفظ وفي المعنى، لأن معنى السمع واحد، لكن الكيفية هي التي لا وجه فيها للتماثل البتة. إن كيفية سمع الله لا تشبه بأي حال من الأحوال كيفية سمع المخلوق. ونحن لا ندرك الكيفية، لا نعلم كنها وكيفية صفات الله، ولكننا نعلم ونؤمن بمعناها. وكما قال سبحانه: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ليس لله سمي. وكما قال سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس لله كفوا، يعني ليس لله نظير ولا مكافئ ولا مثل. وكما قال سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. إذا أردت أن تعرف صفات الرحمن فاسأل الخبير، ومن هو الخبير؟ والله سبحانه. كيف تعرف صفات الله؟ تعرفها من الله، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نعرف صفات الله من علماء اليونان ولا من علماء الإغريق ولا من الفلاسفة ولا من الملاحدة الذين ألحدوا في صفات الله وألحدوا في أسماء الله. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فإن الذين يلحدون في أسماء الله وفي صفات الله لهم الوعيد الشديد يوم القيامة. يعني تعجب أن هناك من المسلمين من يسمي الله بمهندس الكون الأعظم، هل هذا يجوز؟ لا يجوز بأي حال من الأحوال. أن الله نزل من الثوب هذا، ولأن هذه التسمية يعتريها من النقص ما يعتريها. كيف يسمى الله عز وجل بهذا ويشبه بالمخلوق العادي؟ فلا يجب أن تسمي الله باسم لم يسمي لي نفسه، ولا يجب أن تصف الله بصفة لم تثبت في الكتاب والسنة. واعلموا حفظكم الله أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى صفات ثبوتية وصفات سلبية. يعني الثبوتية هي التي أثبتها الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نحو صفات السمع والبصر والعلوم والكلام والنزول والمجيء والإتيان إلى آخره، والبطش والانتقام إلى آخر الصفات، الصفات الثابتة. والصفات السلبية هي التي نفاها الله عن نفسه، نحو العجز والنوم والنسيان وما كان ربك نسيا. لا تأخذه سنة ولا نوم. فهذه الصفات يجب أن تنفى عن الله ويثبت له الكمال في الضبط. فإذا نفيت صفة السنة أي الغفلة التي تأخذ الإنسان أحيانا وهي قريبة من النوم، وإذا نفيت صفة النوم في المقابل يجب عليك أن تثبت لله الحياة الكاملة. فمجرد نفي الصفة ليس كمالا، ولكن النفي يكون مع الإثبات، مع إثبات الضد لهذه الصفة من ناحية الكمال. فإذا نفيت صفة العجز عن الله ففي المقابل تثبت له القدرة الكاملة، وأنه سبحانه على كل شيء قدير، لا يعجز شيء في السماء ولا في الأرض. يعني إلى آخره. وبالنسبة للصفات الثبوتية فإنها أيضا تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الصفات الذاتية، والقسم الثاني الصفات الفعلية الاختيارية. أما بالنسبة للصفات الذاتية هي الصفات التي لا تنفك عن ذات الله البتة، نحو صفة العلوم، إن الله يتصف بالعلوم المطلق، علوم الذات وعلوم القهر. نعم، علوم القدر. فإن ذات الله عز وجل فوق كل المخلوقات، فالله سبحانه متصف بالعلوم لا تنفك عنه هذه الصفة أبدا. يعني لا يقال إن الله قد يكون عليا أحيانا وقد لا يكون عليا، لا، إن الله ما زال ولم يزل ولا يزال متصفا بالعلوم، لا تنفك عنه هذه الصفة أبدا لأنها من صفات الذات. وهذه الصفة من الصفات التي يعرفها المرء بفطرته قبل أن يثبتها بالكتاب والسنة، أنك تعتقد أن الله فوق كل شيء، فوق كل هذه المخلوقات بذاته العليا مستوى على عرشه، كما أخبر سبحانه الرحمن على العرش استوى. استوى أي على وارتفع كما قال السلف الصالح، لا خلاف بينهم في ذلك. فلم يعرف أبدا عند السلف هذه المقولة الخاطئة إن الله موجود في كل مكان. ما معنى هذا الكلام؟ هذه الأماكن كلها مخلوقة لله، كيف يحل الله فيها؟ كيف يكون الله عز وجل حالا في هذه الأمكنة؟ فأنت عليك أن تتدبر في هذه العبارة حتى تدرك خطأ معناها. الله موجود في كل مكان، ما هي الأماكن؟ الأرض والهواء والسماء، ها، وكل ما حولك. هل الله عز وجل موجود في هذا الهواء عز وجل وتعالى وتقدس عن هذا الهراء؟ إن الله سبحانه فوق عرشه العظيم، فوق السماوات السبع، دائر من خلقه، ليس حالا فيهم ولا مخترقا بهم، بل إن السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهما وما بينهما في كف الله، في يد الله، كخردلة، كالحبة الصغيرة في يد أحدكم، ولله المثل الأعلى. فكيف يدخل الكبير العظيم في هذه الحبة ويكون موجودا في داخلها؟ تعالى الله عن قول الظالمين علوا كبيرا. الذين يعتقدون أن الله موجود في كل الوجود، نعم إن الله معنا بسمعه وبصره وبعلمه الذي أحاط بكل شيء، إنه سبحانه يعلم أحوالنا في أي مكان نذهب إليه، ويرانا وإن كنا في جوف البحر، ويسمع دبيب النملة على الحجر الأصم في جوف الليل، لأنه أحاط سمعه بكل الأصوات، لا يخفى عليه صوت من الأصوات ولو كان دقيقا لا يسمع، ولكن هذه المعية هي معية السمع والبصر والعلم، ليست معية الذات، لأن ذات الله تتقدس أن تختلط أو أن تحل في المخلوقات، لأنه كما بينا أن الله سبحانه أجل وأعظم مما تصوره عقولنا أو تتخيله أهواؤنا. إن كل هذه المخلوقات من أولها إلى آخرها، إن كل هذا الكون الذي قيل إنه يحتوي على ملايين من الكواكب والمجرات التي لا يعرف الإنسان أولها أو آخرها، كل هذا الكون الشاسع في يد الله، في كف الله، كخردلة، كالحبة الصغيرة، لا يساوي شيئا في الله، فضلا عن أن نعتقد أن الله قد حل فيه. هؤلاء المتصوفة الصوفية الجهال الذين يفترون على الله الكذب ويقولون إن الله موجود في كل مكان وإن الله قد حل في كل هذا الوجود، وكما قال رئيسهم ابن عربي الطائي الملحد: وما الله إلا راهب في كنيسته، والخنزير والكلب إلهنا. اعتقد أن الله حل في كل المخلوقات، فقال: إنك ترى الله في كل شيء، ترى الله في الخنزير، وترى الله في الكلب، وترى الله في راهب الكنيسة. تعالى الله عما يقول الصوفية الغلاة علوا كبيرا، وتعالى الله عما يقول الشيعة الروافض المجرمون علوا كبيرا، الذين يعتقدون أن الله حل في علي وأن الله هو علي. يقولون إذا سمعت صوت البرق أو الرعد، إذا سمعت صوت البرق فإن هذا صوت علي، إن علي هو الذي يجري السحاب، إن عليا رضي الله عنه هو الذي يجري السحاب. فكذا يعتقد الروافض الغلاة. فما عرفوا الله وما قدر الله حتى قدره. كل هؤلاء من المشركين من شتى الطوائف، من اليهود ومن النصارى ومن المجوس، وكذلك من أهل البدع الذين خرجوا عن هذه الأمة وخرجوا عن الملة نحو الروافض ونحو الغلاة المتصوفة ونحو الجهمية الذين عطلوا صفات الله وعبدوا عدما. كل هؤلاء ما قدروا الله حق قدره وما عرفوا الله عز وجل، وإنما يعبدون إلها هم الذين نحتوه في أذهانهم، لا يعبدون إلهنا، لا يعبدون الله العظيم الجليل الذي تنزه عن كل هذه الطرهات. فعلينا أن نثبت لله عز وجل الصفات الكاملة التي تليق بجلاله عز وجل. ونعلم أنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله وحده الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والصلاة والسلام على نبي الهدى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، وأيضا من الصفات التي يجب أن نثبتها لله الصفات الخبرية التي أخبر الله بها عن نفسه وعن ذاته العلية. فالله سبحانه أخبر عن نفسه أن له اليدين كما قال سبحانه يد الله فوق أيديهم، وكما قال سبحانه وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان يمسك كيف يشاء. فعليك أن تعتقد أن لله عز وجل يدين كريمتين سحاء الليل والنهار، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ما نقص من يديه منذ أن خلق السماوات والأرض شيء مما أنفق، هو سبحانه ينفق منذ أن خلق السماوات والأرض، يده سحاء لا يغيد منها شيء. فعليك أن تعتقد أن لله يدين يبسط بهما ويقبض، ليست كأيدي المخلوقين، ولا نعرف كيفية هذين اليدين، بل نثبت لله ما أثبته لنفسه دون أن نتدخل بعقولنا الواهية. وأيضا أخبر سبحانه عن نفسه أن له عينين، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صفة الدجال، قال إن إنه لأعور، أي إن الدجال لأعور، أعور أي له عين واحدة فقط يبصر بها والعين الأخرى مطموسة، وإن ربكم ليس بأعور. ما معنى هذا؟ نفى عن الناس صفة العور، وهذه صفة نقص. فإذا انتفى عن الله، إذا انتفت عن الله هذه الصفة الناقصة، فوجب أن نثبت لله الصفة الكاملة، أي أن نثبت لله عينين على وجه الكمال لا تشبه عين المخلوق، ليس كمثله شيء. إن الله عز وجل يبصر بكلتا العينين عز وجل، فنثبت لله عز وجل عينين ليست عينا واحدة، لأن الله بين على لسان رسوله أن الدجال أعور وأن ربكم ليس بأعور. الأعور هي له عين واحدة فقط. وأيضا أخبر سبحانه عن نفسه أن له السمع والبصر وأنه بكل شيء عليم، فأنك تعجب من الذين يثبتون لله صفة السمع ويعتقدون أن الله يسمع كل شيء، أن الله يبصر كل شيء، وما اعتقدوا أبدا أن سمع الله كسمع المخلوق، وما اعتقدوا أن بصر الله كبصر المخلوق. ثم إذا جئت قلت لهم أن الله أثبت أيضا لنفسي أن له يدين، قالوا لا نثبت لله اليدين. لماذا؟ قالوا إنك بهذا تشبه الله بخلقه، كيف يكون لله يدان يكون كالمخلوق؟ طب لماذا أنت أثبتت أن لله سمعا؟ أليس للمخلوق سمع أيضا؟ فلماذا نعتقد أن سمع المخلوق كسمع الله؟ لا يفترقان سيان، إما أن تثبت هذه الصفات كما جاء في الكتاب والسنة، وإما أن تسلك مسلك المعطلة الجهمية والأشاعرة الأزاهرة فتنفي عن الله كل هذه الصفات وتنفي بعضها كما وقع في التناقض. الجهمية كانوا أصدق من الأشاعرة، حيث أنهم جروا على قاعدة واحدة، قالوا إن الله لا يوصف بأي صفة ولا يسمى بأي اسم، اعتقدوا أنك إذا سميت الله بأي اسم فقد شبهت الله بخلقه، وإذا وصفت الله بأي صفة فقد شبهت الله. فقالوا ننفي عن الله كل الأسماء والصفات، لا يثبتون الله اسما ولا صفة، يعبدون عدما لا صفات له ولا أسماء، الجهمية النفاة. والأشاعرة تناقضوا، أثبتوا لله سبع صفات فقط. هذا المذهب الأشعري درس في الأزهر حتى الآن للأسف، هو المذهب الرسمي للأزهر، ويلبسون على الأغمار بأنه مذهب أهل السنة، وأهل السنة براء من هذا الكلام، ولم يعرف السلف الصالح هذا البراء البتة. يقول إن الله سبع صفات فقط، السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة إلى آخره فقط. وجاءوا لبقية الصفات قالوا نتأول هذه الصفات، يعني يذكرون معنى آخر غير المعنى الثابت في لغة العرب، قالوا لأنها توهم التمثيل والتشبيه. طب هو أيضا هذه السبع صفات السمع والبصر والقدرة والعلم والكلام توهم أيضا التشبيه على قاعدة فيه، ولكنهم تناقضوا إذا أثبتت لله سمعا وأثبتت لله بصرا فلازمك أن تثبت لله اليدين وأن تثبت لله العينين وأن تثبت لله وجها. ألا يعتقد المسلم العام بفطرته يقول أعطني لوجه الله، يعتقد يثبت لله صفة الوجه أن لله وجها، لكن هل تعتقد أن وجه الله كوجه المخلوق؟ لا يجوز لك هذا. تعتقد أن لله وجها يليق بذاته العلية، لا نعرف كيفيته ولا نعرف صورته، ولكننا لا نعطل صفة الوجه. فعلينا أن نثبت لله الصفات التي أخبر بها عن ذاته العلية. والقسم الثاني من الصفات الثبوتية هي الصفات الفعلية الاختيارية التي تتعلق بمشيئة الله، فإن شاء فعلها وإن شاء لم يفعل، نحو صفة الإتيان والمجيء كما قال سبحانه وجاء ربك والملك صفا صفا يوم القيامة، وكصفة النزول فإن الله سبحانه كما أخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ينزل ربنا في الثلث الأخير من كل ليلة إلى السماء الدنيا نزولا، نعم إلى السماء الدنيا، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، وذلك حتى يطلع الفجر. فالله سبحانه ينزل إذا شاء نزولا يليق بجلاله ليس كنزول المخلوق، لا نعرف كيفية هذا النزول، لكننا نثبته، نثبت لله أنه ينزل إلى السماء الدنيا كما أخبر رسوله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في حديث ومن أصح الأحاديث في البخاري وفي مسلم، وكما أخبر سبحانه في كتابه وجاء ربك والملك صفا صفا، وأخبر سبحانه أنه يأتي فلينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. الله عز وجل يأتي يوم القيامة، نثبت لله صفة الإتيان كما نثبت لله صفة البطش، الله يبطش بالمجرمين وبالكافرين، إن بطش ربك لشديد، ومن صفات الله أنه ينتقم سبحانه، إن الله عزيز ذو انتقام. وتوجد بعض الصفات تكون ذاتية وفعلية في الوقت نفسه كصفة الكلام، فإن الله سبحانه يتصف بالكلام بأنه يتكلم، وهذه صفة ذات، لم يزل الله متكلما ولا يزال متكلما، وفي الوقت نفسه هي صفة فعلية اختيارية، إذا شاء سبحانه تكلم وإذا شاء لم يتكلم، يتكلم حين شاء وكيفما يشاء. والقرآن كلام الله ليس مخلوقا، ليس بمخلوق، الله سبحانه تكلم هذا القرآن وأوحى به إلى رسوله، كلم به جبريل، وجبريل نزل به إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب أن تعتقد أن الله يتكلم. هل إذا وصفت الله بصفة الكلام هل أنت بذلك شبهت الله بخلقه؟ لا، لأن صفة الكلام لله ليست ككلام المخلوق. الله عز وجل يتكلم بصوت مسموع كما جاء في حديث جابر، إن الله عز وجل ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. لكن صوت الله ليس كصوت المخلوق بدليل هذا الحديث. هل أنت إذا تكلمت أنا أتكلم الآن وأنت إذا تكلمت هل يسمع تسمع الخلائق كلها تسمع الخلائق وكلها صوتك؟ لا تسمع صوتك، بل إن صوت الإنسان محدود يصل إليه إلى كيلو متر أو إلى أقل أو إلى ما يزيد قليلا، لكن صوت الله عز وجل وكلام الله يسمع. إذا تكلم سبحانه يوم القيامة يسمعه كل الخلائق، يسمع من قرب كما يسمع من بعد، ليس كمثله شيء. فكيف نشبه كلام الله بكلام المخلوق أو أعتقد مجرد المشابهة؟ هؤلاء يعني بارك الله فيك ما قدر الله حق قدره، وسبحانه منزه عن كل ما تخيلته العقول هؤلاء من النقص والتأويل. فعليك أن تنزه الله عز وجل وأن تثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العليا كما جاءت في الكتاب والسنة بلا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. سبحانه ليس كمثله شيء هو السميع البصير، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وليكم المؤذن وللصلاة.